الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فنذكر الإخوة بارك الله فيكم جميعا بالصدقات لصالح الإخوان من الفقراء والمحتاجين، وأذكركم بالمقراءة الأسبوعية لتعليم كتاب الله عز وجل بعد درس الثلاثاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. وقبل الشروع في استكمال فتاوى العلماء عن كتاب الله عز وجل، كنت أود أن أتحدث عن وجوب احترام وتقدير العلماء، علماء السنة، وأتحدث عن وجوب الأدب مع العلماء الربانيين، وأن توقيرهم من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى جعلهم من أولي الأمر، أو هم أولو الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تفسيران في الآية، قيل وأولي الأمر منكم يعني الحكام الذين يحكمون بشرع الله واجب عليك أن تطيعهم، وقيل بل هم العلماء الربانيون لأن الحكام يطيعون العلماء الربانيين. يعني الحاكم إذا كان صالحا فإنه يطيع العالم الرباني إذا أفتاه بفتوى أو إذا أمره بشيء فيه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتوقع أن نرى إهانة العلماء الربانيين الأكابر وهم من سادات هذه الأمة من بعض عامة الناس؟ يعني علماء المسلمين ذكروا شيئا وقالوا انتخبوا فلانا مثلا، وأنا لا أحب أن أتطرق إلى أمور سياسية لكنني أتحدث عن مسألة شرعية. فالشيخ محمد حسان رجل الإمام حفظه الله، والشيخ مصطفى العدوي رجل الإمام، والشيخ المحدث الحويني رجل الإمام. هؤلاء على الرؤوس، هؤلاء هم علماء الأمة، ونحسبهم من العلماء الربانيين. لا يتكلمون لصالح حزب، ولا يتكلمون من باب المصلحة الشخصية، ولا يتكلمون لكسب الأموال، وإنما نحسبهم من أهل هذه الآية الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فلمجرد أن الشيخ مثلا أفتى فتوى تختلف مع هواه تقع في سب الشيخ، وأن الشيخ صار حزبيا ويتكلم لصالح حزب كذا ولصالح كذا، وأنه أخذ مالا، وأن يا أخي هذا سبب لدخول النار. كلامك في العلماء الربانيين سبب لدخولك النار، والله لا تنتفع لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج إذا وقعت في أعراض العلماء، والله لا تنتفع بشيء من ذلك، لأن تلك الحسنات التي قمت أنت بكسبها وأفنيت العمر في تحصيلها تكون لهم يوم القيامة. اعطني هذا، فما بالك إذا كان خصمك من العلماء وهم الذين يحبهم الله ويحفظون القرآن ويحفظون السنة، وهم للناس كالنجوم للدنيا، هم كالنجوم يضيئون للناس، فهذا أمر خطير، والخوض في أعراضهم كبيرة من كبائر الذنوب، والكلام في حقهم لا يغفره الله إلا إذا تحللت منهم. روح بقى للشيخ واستسمحه، قل له أنا قلت عليك إن أنت كذا وإن أنت كذا وإن أنت ما بتفهمش في السياسة، واتكلم ليك في أحسن، وكان فلان أولى من اللي أنت. روح بقى قول له الكلام ده، شوف يسامحك ولا. إذا كان كلام الإنسان في عرض أخيه المسلم أو في حق عامة المسلمين إجرام، حتى وإن كان رجلا لا صلة له بالعلم، رجل من المسلمين تكلمت في عرضه أو أهنت أو قلت فيه ما ليس لك بحق، فهذه كبيرة من الكبائر، وهذه هي الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فما بالك إذا تكلمت في عرض رجل يحبه الله ولا نزكيهم على الله. فالأمر خطير جدا، وإن شاء الله أخصص درسا أو أخصص دروسا للكلام عن وجوب احترام العلماء وتقديرهم، ويكون من الكتاب والسنة ومن كلام السلف الصالح. يعني أود أن أختم تلك الفتاوى في يعني هذه العجالة، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ نعم، فسر بعض آياته، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود، ولا الضالين قال النصارى. فهذا تفسير للآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن، وترك باب الاجتهاد للعلماء الربانيين بالضوابط التي ذكرتها قبل ذلك، أن يكون المفسر عالما باللغة، عالما بالفقه، عالما بالعقيدة، كالإمام ابن كثير وكالطبري وكالقرطبي والإمام النسفي وكغيرهم من أئمة التفسير من أهل العلم. هل هناك صور تسمى الصور المنجية أو المنجية؟ لا طبعا، هذا كلام باطل. في بعض المصاحف التي توزع كصدقة جارية على روح الأموات يقول لك اقرأ السبع المنجيات، ياسين، الواقعة، الكهف، الرحمن. هذا الكلام لا يصح. دعاء ختم القرآن، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ختم القرآن دعا؟ هذا ورد عن بعض الصحابة، والعلماء قالوا بأننا لا نواظب على دعاء ختم القرآن، لكن يشرع لك أنك كلما قرأت شيئا من كتاب الله عز وجل أن تسأل الله عز وجل، وأن تدعو يعني بما فتح الله عز وجل عليك، فالدعاء إن شاء الله مستجاب بعد قراءة القرآن. رجل ختم القرآن، فهل له أن يحتفل بتلك المناسبة؟ الاحتفال بمناسبة إتمام حفظ القرآن ليس بسنة. بعض الأثرياء مثلا يعني يصنع احتفالا بمناسبة أن ولده ختم القرآن ويدعو الناس إلى آخره، هذا ليس من السنة. امرأة تحفظ القرآن عند معلمة، فهل يجوز لها أن تقول لها يا شيخة؟ نعم، يجوز لها أن تقول لها يا شيخة، أو أن تقول أحفظ عند الشيخة الفلانية، كما نقول نحن أحفظ أو أتعلم عند الشيخ الفلاني. حكم إهداء ثواب التلاوة للميت؟ قال العلماء هذا عمل لا يصح، غير مشروع، وفيه نظر، كما ذكرت هذه المسألة بالتفصيل قبل ذلك. رجل يقرأ سورة الفاتحة 100 مرة يسأل الله تعالى حاجة من الحاجات، فهل هذا يصح؟ هذا لا يصح. رجل يقول في خطبته أو في كلامه وصدق الله تعالى إذ يقول مثلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وصدق الله إذ يقول كذا، فما الحكم؟ قال العلماء وقول وصدق الله إذ يقول تأكيدا لخبر الله عز وجل فهذا جائز لورود السنة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فنزل من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآن نحن نطرد الأطفال من المساجد وننفر الأطفال ونستعمل القسوة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وترك المنبر ونزل وقام باحتضان الطفلين. الله أكبر، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. رجل يقرأ سورة الفاتحة بعد ركعة الوتر، بعد صلاة العشاء هذا لا يصح. تلميذ يقول بعض المعلمين يأمر بقراءة الفاتحة كل يوم في طابور الصباح، فما الحكم؟ لا يواظب على قراءتها في طابور الصباح، وإنما لو قرأوا شيئا من القرآن فيعني نرجو أن يكون هذا خير. أما أن يواظب على قراءة الفاتحة في كل يوم في طابور الصباح فهذا أمر لا يواظب عليه. أناس أصيبوا بضيق في رزقهم فاجتمعوا وقرأوا القرآن بقصد أن يبارك الله عز وجل لهم أو بقصد سعة الرزق. قال العلماء هذا فعل لا يجوز، هذه بدعة، وإنما نجتمع على قراءة القرآن للتعلم ومن أجل العبادة. رجل أنعم الله تعالى عليه بختم القرآن فصنع وليمة، فما الحكم؟ قال العلماء لا تشرع الوليمة عند ختم القرآن، وإنما هي إذا دخل الزوج بزوجته. طيب، فما حكم من يقوم بتوزيع المأكولات أو المشروبات أو الحلويات عند ختم القرآن في المسجد في رمضان؟ إذا وقع ذلك أحيانا من باب إدخال السرور على قلب الناس فلا بأس، أما أن يواظبوا على ذلك فلا. رجل يجد صعوبة في الحفظ فكتب الآيات على ورقة ثم وضعها في الماء وشرب الماء من أجل أن يسهل الله له الحفظ، هذه بدعة. رجل يقرأ القرآن عند القبور، بدعة، وإنما المشروع أن تدعو للميت وأن تسلم على الموتى إذا دخلت القبور وأن تكثر من الدعاء. ولو كانت القراءة أفضل لأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ترك خيرا إلا ودلنا على كلك اقرأ الفاتحة على روح الحج. يا أخي الفاتحة لله لا تقرأ على روح الحج ولا على روح الحجة. امرأة خرجت من بيتها تريد زيارة القبور، فما الحكم؟ لا يحل للمرأة أن تفعل ذلك، وهناك أسباب كثيرة تتعرض للفتنة وربما عرضت غيرها للافتتان بها، والمرأة تقوم بالكثير من البدع هناك كلطم الخدود وشق الجيوب والبكاء وإلى آخره والاختلاط بالرجال الأجانب. لكن إذا خرجت المرأة من بيتها ومرت بالمقابر فلا بأس أن تقف في مكانها وأن تدعو للموتى، وهذا بدون قصد. أناس يقرؤون الفاتحة بعد الصلاة جماعة، أو رجل يقرأ الفاتحة بعد الفراغ من الصلاة، هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن تقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، والأذكار أمامك في المسجد. رجل يواظب على قراءة القرآن بعد الأذان وقبل الإقامة ثم يدعو ويواظب على ذلك، هذه بدعة، وإنما الصواب أن ينوع العبادة، فتارة يصلي الصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، وتارة يدعو، وتارة يستغفر، وأحيانا يقرأ القرآن. أما أن يأخذ نمطا معينا فيفتح المصحف مباشرة بعد الأذان ثم بعد ذلك يدعو يأخذ نمطا معينا فهذا تخصيص ولا يسر. قل لي يا شيخ هذا يفعل خيرا، أقول لك نعم. طيب، فعل الخير يحتاج إلى دليل لأنك خصصت عبادة في وقت معين، أما إذا قرأ القرآن طوال اليوم وإذا دعا طوال اليوم وإذا صلى طوال اليوم فعل العين والرأس، لكن بين الأذان والإقامة لا تخصص عبادة بعينها إلا بدليل. واضح يا إخوة؟ إذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة، ذكروا أن في ذلك فائدة، أن هذا يكون سببا في إيقاظ النائمين وفي إعلام الناس أننا في يوم الجمعة وإلى آخره، فما الحكم؟ لا سيما أن الناس قد اختلفوا وذكروا أن هذا يؤدي إلى التشويش ويؤدي إلى إزعاج الناس في بيوتهم. إذاعة القرآن يعني تشغيل القرآن ووضعوا مكبر الصوت أمام الراديو في يوم الجمعة قبل الخطبة بدعة منكرة شنيعة، وهذه البدعة لا تكون إلا في مساجد الأوقاف إلا من رحم ربك، أما في مساجد السنة فلا، ما في أمور خطيرة من هذا. قل يا شيخ استغفر الله، قراءة القرآن بدعة، حرمت علينا كل شيء. أقول لك يا أخي افهم بارك الله فيك، إذا خصصت وقتا لعبادة من العبادات بغير دليل فالتخصيص بدعة. قل لي وأين التخصيص؟ أقول لك نعم، يأتي الشيخ الصييد ويقعد على كرسيه وقبل الأذان بنصف الساعة يقرأ قرآن الجمعة في المسجد، هل هذا من الدين أو من السنة؟ ليس من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وهل عجز عن فعل ذلك؟ هل ما كان في الصحابة قراء؟ سادات القراء كانوا من الصحابة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء أو لأبي موسى الأشعري الذي قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أقعد يا أبا موسى واقرأ شيئا من القرآن قبل الصلاة من أجل كذا وكذا لكي يجتمع الناس. هذا كلام منكر، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وكذلك الكلام يقال تماما عن قرآن الفجر، يسمونه قرآن الفجر قبل الأذان بساعة أو بساعة إلا الربع، في بعض المساجد بعض خدام المساجد يفتح المسجد قبل الأذان بساعة أو بأقل ثم يفتح الإذاعة على القرآن لإيقاظ الناس. يا أخي هناك أناس سبحان الله وأنا منهم في الكثير من الأحيان لا أنام إلا قبيل قرآن الفجر، ننام نصف ساعة ثم نستيقظ عند الأذان، فأنت تحرمنا النوم، أنت تظلمنا. هناك مريض في بيتي يتقلب على فراشي من الألم يأخذ علاجا لينام وأنت أزعجته بتلك الفعلة، فهذا اعتداء على الجيران. والله يا إخوة ما في أفضل من اتباع السنة، وإلا فلماذا شرع الأذان؟ يعني الأذان هذا لماذا؟ الأذان معنى الإعلام، الله أكبر الله أكبر، خلاص يستيقظ النائم، ينتبه الغافل، العامل في عمله يسمع الأذان يترك العمل ثم يذهب إلى المسجد، ربما دخل الخلاء ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي ركعتين ويجلس للدعاء ينتظر الصلاة، فهو في جهاد في سبيل الله، هذا الذي شرع. أما أن تقرأ القرآن في المسجد قبل الأذان بنصف الساعة قبل أذان الفجر أو قبل أذان الجمعة فهذه فعلة منكرة، وإن كانت تفعل في إذاعة القرآن أو في الإذاعة والتلفزيون فلا نتبع إلا الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين، ولا نتبع المشايخ الذين يضلون الناس. ومن كان عنده كلام يناقض هذا الكلام فليأتي بالدليل، لا نتكلم إلا بالدليل. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، بالدليل مع الكلام بالحديث الصحيح بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن هؤلاء المجادلين الذين يقولون لك تحرمون قراءة القرآن وأنا أنتفع، أنا لا أستيقظ من نوم. يا أخي وما شأننا نحن؟ أنت تستيقظ من نومك إذا سمعت قرآن الجمعة؟ هذا شيء خاص بك، ما شأننا نحن؟ غيرك يريد النوم، يريد الراحة في هذا الوقت، غيرك يذكر الله. وأحيانا يا أخي تدخل المسجد، أحيانا يضطر الإنسان في السفر وفي غيره إلى الصلاة في مسجد من مساجد الأوقاف مثلا، فتجد أن الرجل يفتح القرآن الفجر، الصوت مرتفع جدا، تريد أن تصلي تحية المسجد لا تستطيع، تريد أن تتعبد أو أن تقرأ شيئا من القرآن لا تستطيع، فهذا تشويش على الذاكرين وعلى النائمين وعلى الناس وعلى المرضى. وكذلك ينبغي ألا نسلط مكبرات الصوت نحو منازل الناس إلا بعد أن نستأذنهم دون أن نحدث إيذاء. يعني تأتي الشكوى، يا شيخ والله أمي مريضة تأخذ علاجا من أجل أن تنام، والشيخ ما شاء الله صوته يعني قوي، معنا في البيت في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء الصوت لا يطاق، صوته مرتفع جدا، هذا إذاء، هذا حرام. لا نحتاج إلى رفع الصوت إلا لكي نسمع من في المسجد، خلاص في السماعات الداخلية. أما أن نسمع الناس القرآن عبر مكبرات الصوت وأن يدخل القرآن داخل المنازل، قل يا شيخ طب ما غيرهم يسمع الأغاني، أقول لك يعني غيرنا يؤذي الناس بالأغاني، أنؤذي الناس نحن بالقرآن؟ قل لي والقرآن فيه إذاء؟ أقول لك سبحان الله الصوت المرتفع فيه إذاء، الصوت المرتفع فيه إذاء وفيه تشويش على العابدين وعلى الذاكرين. ورجل يعني لعلي أخذ 5 دقائق بارك الله فيكم حتى أنتهي من هذه السلسلة، ثم بعد ذلك في الأسبوع القادم أتكلم إن شاء الله عن أحكام الصيام، فسامحوني يعني أكمل ولا أكتفي؟ أكمل 5 دقائق. قراءة القرآن نقوم بها نحن المسلمين، ثم نهدي القرآن لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ يا أخي بارك الله فيك، قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان حسنات الأمة أفضل الخلق، أنت في ميزان حسنات، إذا قرأت آية فهي في ميزان حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن وهو الذي بلغك القرآن. إذا قرأت حديثا كذلك، إذا تعبدت بعبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قراءة القرآن منك، وإنما يشرع لك أن تصلي وتسلم عليه، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قال يا أيها الذين آمنوا قرأوا عليه القرآن ورتلوه ترتيلا، افهم القرآن. نعم، رجل يعالج الناس بالقرآن ويستخدم الجن ويأخذ العهد عليهم ألا يمسوا المقروء عليه بسوء، فما الحكم؟ هذا كلام باطل، واستخدام الجن لا يجوز، هذا قد انتهى بموت نبي الله سليمان، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالذي يتعامل مع الجن قل لك معي جن مسلم أستفيد منه في علاج الناس، هذا رجل ساحر وهو على الباطل. الشروط التي لا بد من توافرها لكي ننتفع بالرقية الشرعية، اسمع، هناك شروط لا بد أن تكون في الراقي. واحد، أن يكون من أهل الصلاح ومن أهل العلم ومن أهل القرآن، مثلا الذي يقرأ على المريض بنية أن يشفيه الله لا بد أن يكون صالحا، وكذلك أن يرقي المريض بالآيات القرآنية، خلاص، وكذلك أن يكون المريض من أهل الإيمان والصلاح. أما إذا كان من الفساق فالله تبارك وتعالى يعني لا ينعم على هؤلاء بنعمة القرآن إلا إذا تابوا، فالمريض إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح ينتفع بالقراءة عليه بإذن الله عز وجل. وأن يعتقد المريض وأن يجزم بأن القرآن هو علاج نافع. قل لك أجرب القرآن يا أخي، ذهبت إلى كل الأطباء خلاص ما في حيلة، لا بارك الله فيك، لا تستعمل التجربة مع القرآن ولا مع الله عز وجل. سائل يسأل، رجل يعالج بالقرآن ويجمع الناس في مكان واحد ويقرأ عليهم القرآن بالميكروفون أو بمكبر الصوت، فهل هذا صح؟ نعم، ذكر بعضهم أن هذا ينفع. رجل يجمع النسوة في مكان واحد ثم يقوم بالقراءة عليهم، يعني مع اتخاذ حجاب بينه وبينهن، فما الحكم؟ هل هذه يعني فعلا محرمة أو من باب الخلوة بالمرأة؟ قال العلماء لا بأس بذلك. رجل يقرأ القرآن على خزانات المياه، يعني بدلا من أن يقرأ القرآن مثلا على كوب أو على وعاء فيه ماء، فإنه يقرأ القرآن على خزانات المياه حتى يعني ننتفع بهذا الماء الغزير، وهو ماء مقروء هذا لا يجوز. كيف يعالج المربوط؟ مربوط إنسان دخل بزوجه، وهذا الربط من أقبح أنواع السحر، إجرام، فيريد الرجل أن يجامع امرأته فلا يستطيع، عاجز، ما في شيء، هذا ما يسمى بالربط. طيب كيف يعالج المربوط؟ احفظ معي، ربما سئلت عن هذه المسألة، احفظ معي. قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله: خذ 7 ورقات من السدر، من شجر النق، يعني 7 ورقات سدر، خلاص، لعلاج المربوط، ثم قم بدقها بحجر أو بنحو، ثم اجعلها في إناء وصب عليها شيئا من الماء، هذا الماء يكفي للغسل، ثم اقرأ هذه الآيات في هذا الإناء. اقرأ آية الكرسي، سورة الإخلاص، والفلق، والناس، واقرأ آيات السحر وهي في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، إلى ذكر موسى وهارون، يعني إلى آخر هذه الآيات. واقرأ آيات السحر في سورة يونس: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، إلى آخره، إلى قول الله عز وجل: المجرمون. واقرأ في سورة طه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا، إلى قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعد القراءة، قراءة هذه الآيات، اشرب شيئا من هذا الماء واغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله، لا نحتاج إلى الذهاب إلى ساحر أو إلى طبيب، هذا الداء لا يزال إلا بتلك الطريقة، أن تدق تلك الورقات وأن تقرأ عليها آيات السحر والفلق والناس وآيات الكرسي، وأن تشرب منها وأن تغتسل بالباقي، ولا بأس أن تكرر هذا الأمر. وإذا كنت عاجزا فقم بجلب هذه الأوراق ودقها وضعها في الماء، واطلب من رجل من أهل الصلاح ومن أهل القرآن أن يقرأ لك تلك الآيات على هذا الماء. امرأة تعالج عند طبيب أو ذهبت إلى رجل للقراءة عليها، هل هذا يجوز؟ نعم، إذا كان الرجل من أهل الصلاح، ولا بد أن يكون معها الزوج أو واحدا من المحارم. وهل يجوز له أن يكشف عن شيء من بدنها؟ نعم، مع وجود المحرم إذا احتاج إلى ذلك. هل يجوز لبعض الأطباء أن يفتحوا عيادات متخصصة للقراءة على المرضى؟ هذا العمل يفتح باب فتنة، خلاص كل إنسان يشعر بألم يذهب إلى الطبيب لا للعلاج ولكن ليقرأ عليه، لا، هذا لا ينبغي. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يجعلنا من أهل القرآن. حديثنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن فقه شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان وانفعنا بما سمعنا، وأشكركم على حسن استماعكم، وأحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.